طيب، تقدم معنا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، فما إعراب خير تقدمونها إليه؟ وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم أحسنت، خبر لمبتدأ محذوف فهو خير تقدمونه إليها أو إليه، والجملة جواب الشرط، فإن تكو صالحة فخير، وهكذا شر أيضا، فيصلح أن يكون مبتدأ باعتبار التعظيم، فخير عظيم وشر عظيم، يكون المسوغ هو التعظيم، والجملة بعده خبر تضعونه تقدمونها إليه، عن القول بأن خير مبتدأ وشر مبتدأ، فالمسوغ له التعظيم، والجملة خبر شر عظيم تضعونه عن رقابكم، خير عظيم تقدمونها إليه. وعن القول الأول فالجملة صفة، فهو خير تقدمونها إليه، أي مقدم إليه، وشر موضوع عن رقابكم، شر موضوع عن رقابكم، فالجملة صفة على أنه خبر. وأما بالنسبة لما يتعلق الحديث، مسألة على عادتنا نأخذ المسائل، مسألة معنى الإسراع، أسرعوا بالجنازة، مسألة معنى الإسراع، تلف العلماء في معنى الإسراع، فذهب أكثر العلماء إلى أن معنى الإسراع الإسراع بالسير فيها، إلى قبرها، وهو اختيار النووي رحمه الله كما في شرح مسلم. قال رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها، وأنه مراد الحديث هو الصواب. الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها من تغسيل ومن تكفين، أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتها، وهذا قول باطل مردود لم نوي رحمه الله وهذا قول باطل مردود بقوله فشر تضعونه عن رقابكم انتهى بقوله فشر تضعونه عن رقابكم انتهى من شرح مسلم تحت حديث 944. قال الحافظ في الفتح: والمراد بالإسراع شدة المشي. قال الحافظ رحمه الله في الفتح 35 و200: والمراد بالإسراع في الحديث شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وقال ابن عبد البر كما في التمهيد 36: تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم. وهذا اختيار القرطبي والبيهقي في السنن الكبرى، وهذا اختيار القرطبي والبيهقي في السنن الكبرى والعراقي في طرح التثريب. فهذا قول أكثر أهل العلم أن المقصود بإسراع في الحديث الإسراع في المشي، إسراع بالسير فيها إلى قبرها، أسرعوا. فقال طيب القول الثاني المراد به المبادرة بتجهيزها، القول الثاني المراد به أي بالإسراع في الحديث المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها وأن لا يتباطأ بذلك، وأن لا يتباطأ بذلك. قال ابن بطال في شرح البخاري، قال ابن بطال في شرح البخاري وقد تأول قوم قوله أسرعوا بالجنازة قال ابن بطال في شرح البخاري وقد تأول قوم قوله أسرعوا بالجنازة إن من مراد تعجيل الدفن، تأولوا على هذا، إن من مراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت، إن من مراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت. واحتجوا بحديث الحسين بن وحوح، واحتجوا بحديث الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء، أن طلحة بن البراء مريضة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت. فآذنوني فآذنوني به وعجلوا، فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وقال السندي في حاشية، بحاشيتي على النسائي أسرعوا بالجنازة ظاهر الأمر، قال السندي في حاشيتي على النسائي أسرعوا بالجنازة ظاهر الأمر للحمل بالإسراع في المشي، ظاهره الأمر للحمل بالإسراع في المشي. ويحتمل الأمر، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز، ويحتمل هذا هو يعني لفظ حديث رسول الله، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز وقال النووي الأول هو المتعين، لا زال كلام سني، وقال النووي الأول هو المتعين لقوله فشر تضعونه عن رقابكم. ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني، ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يعجل الوضع عن الرقاب، بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به، كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به، انتهى. والذي يظهر أن المعنى الأول هو المقصود بالحديث، والذي يظهر أن المعنى الأول هو المقصود بالحديث لدلالة ظاهره عليه، ولا مانع أن يحمل على المعنى على المعنيين، ولا مانع أن يحمل على المعنيين، فكلاهما مقصود شرعا، فكلاهما مقصود شرعا. انتهى الكلام على أسرعوا بالجنازة، فاختلف العلماء في المقصود بالإسراع، فمنهم من رأى أن الإسراع المقصود في الحديث هو الإسراع في المشي، وأنه ينبغي لحملة الجنازة أن يسرعوا في المشي بها ولا يتباطؤوا، فالتباطؤ ليس من سنة رسول الله في المشي بالجنازة، وهذا ظاهر الحديث يدل عليه لقوله فخير تقدمونها إليه، أو لقوله فشر تضعونه عن رقابكم، فظاهر الحديث يؤيد هذا المعنى، مع ما سيأتي من الأدلة الأخرى حديث أبي بكرة وغير حديث أبي بكرة التي فيها دلالة واضحة على استحباب الإسراع بالجنازة في المشي. والقول الثاني ما هو بعيد عن الصواب، لكن الأول هو الأقرب، ولا بأس أن يحمل الحديث على معنيين مختلفين إذا كان اللفظ يحتملهما، واللفظ هنا كذلك يحتمل معنيين، فيكون المعنى بشر تضعون عن رقابكم المعنى المجازي للحقيقة، فأنكم تتباعدون عنه يبتعد عنكم وتتركون التلبس، فجهزوا جهزوا، فيجمل الوضع عن المعنى المجازي للحقيقي، لأنهم ليس كلهم حملة، ليس كلهم حملة، وإنما الذي يحمله أناس قليلين، أو يحمله أناس قليلون يحملون الجنازة، فيكون شر تضعونه على رقابكم أنكم تتباعدون عنه يتباعد عنكم في الجنازة السيئة، لأنه ليس جميع الناس الذين يتبعون الجنازة يحملونه، وإن المقصود المعنى المعنوي وليس المعنى الحسي، وهذا القول ما هو بعيد، لكن الأول هو الأقرب، والأصل في المعاني عن حقيقة، شرا تضعونه عن رقابكم تحملونه، خلاص بوضعه هناك انتهيتم من هذا الأمر، فإنكم تحملون جنازة السوء، وتلك جنازة الخير خير تقدمونها إليه. هذا بالنسبة لمعنى الحديث، والصواب أو الأقرب هو الأول، ولا مانع من حمله عن معنى الآخر. مسألة ما حكم الإسراع في المشي بها، ما حكم الإسراع في المشي بها؟ قال العراقي في طرح تثريب الرابع 290، قال العراقي في طرح تثريب الرابع 290: الأمر بالإسراع يعني في الحديث محمول عن الاستحباب، الأمر بالإسراع يعني في الحديث محمول عن الاستحباب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء من الخلف والسلف، من السلف والخلف، عند جمهور العلماء من السلف والخلف. وقال ابن قدامة في المغني الثاني 352: لا خلاف بين الأئمة، وقال في المغني: لا خلاف بين الأئمة في استحبابه. انتهى كلام صاحب المغني، لا زال كلام صاحب طرح التثريب. وذهب ابن حزم الظاهري، وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه، أسرعوا بالجنازة يجب عند ابن حزم الإسراع بها في المشي إلى قبرها، وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر وهو شاذ. انتهى. وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر وهو شاذ. انتهى من طرح التثريب. ووافقه على الوجوب من المعاصرين، ووافقه على الوجوب من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز 93، وافقه على الوجوب من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز، قال رحمه الله: ويجب الإسراع في السير بها. قال رحمه الله: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، السير بها سيرا دون الرمل. وفي ذلك أحاديث ذكر منها حديث أبي هريرة في الباب وقال بعد ذلك: قلت ظاهر الأمر الوجوب. بعد أن ذكر هذا الحديث وقال: قلت ظاهر الأمر الوجوب. وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده انتهى من المصدر المشار إليه. من حاصل الجمهور على خلاف ما ذهب إليه ابن حزم، ومثل هذه المسائل أقرب فيها قول أولئك، ولا سيما وقد ذكر صاحب طرح التدريب أنه عند جمهور العلماء من السلف والخلف أن الأمر هنا للاستحباب، وهكذا مع نقل إجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى، فلا نخرج عن قولهم فنقول بما قالوا وسعنا ما وسعهم. فالاستحباب هو الذي يقال به أنه استحب، وينبغي لمن شجع أو شيع جنازة أن يسرع بها إذا حملها، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي المراد بالإسراع وحد الإسراع، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا، المراد بالإسراع وحد الإسراع عندهم، لكن الكلام على هذه المسألة أولا، وهي مسألة حكم الإسراع في المشي بها، فالذي يظهر أنه مستحب، ولا سيما والأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم ونقل اتفاقا على هذا المعنى أنه مستحب. ونحن نهى بالخروج عن الأئمة رحمهم الله وعما هم عليه، وهؤلاء علماء ربما تقوى قلوبهم المخالفة كابن حزم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأما نحن فمع أولئك الأئمة رحمهم الله، ولا سيما وهو قول السلف والخلف، جمهور العلماء من السلف والخلف. لو وجد غير ابن حزم ممكن، لو وجد من تقدم من العلماء رحمهم الله ممكن أن يقول الشخص بما ذهب، وإلا الأصل هو في الأمر كما هو معلوم من قاعد أصولية أن الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، ولا صارف يقول الشيخ هنا، ولكن إجماع إن شاء الله مما يعمل به هنا ما دام أنه قد نقل الإجماع فيسعنا هذا. وأما ابن حزم فهو ظاهري، فربما في بعض المسائل يأخذ بظاهر الأوامر وينقل قول السلف أو قول العلماء سلفا وخلفا على خلاف ما نقل وخلاف ما ذكر رحمه الله، فالقول قول من تقدم، ولا سيما مع نقل الإجماع، وكما ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الأوزاعي أننا ربما لا نجزم بمخالفة الأئمة، يكون هناك قول خلاف قول الأئمة الأربعة المجتهدين المشاهير ولا نجزم بمخالفته، مع أننا نرى أن قولهم ليس إجماعا لكن لا نجزم، ما نستطيع أن نجزم بمخالفته، لأنهم أئمة وقولهم في الغالب قال هو الصواب فما نستطيع أن نجزم بخلافهم، ومع ذلك لا نقول قولهم إجماع إذا أجمعوا على مسألة أنه إجماع، لكن ما نستطيع أن نجزم بخلافهم، قد اتفقوا على قول معين، وغالبا يقول أن القول الذي اتفقوا عليه وجاء قول خلافه الصواب معه، الصواب مع هؤلاء الأئمة كما في ترجمة الأوزاعي. فنحن نسلك هذا المسلك ونحاول نجتنب ما استطعنا الشذوذ، أننا نجتنب هذا، وهؤلاء أئمة مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين الذين خالفوا من تقدم ابن حزم والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما نحن فحسبنا في مثل هذه المسائل أن نكون مع من سمعته، قال من ذكر وهذا القول عند جمهور العلماء من السلف والخلف ونقله ابن قدامة إجماعا ولا خلاف، فهذا هو أنه مستحب، أسرعوا بالجنازة هذا مستحب. أخذنا مسألتين، من يأتي بهما ويعيدهما؟ تفضل. المسألة الأولى في معنى الإسراع، ذكر العلماء معنيين الإسراع، والثاني في حكم إسراع في المشي بها. فما هو الذي خرجنا به في حكم إسراع المشي بها؟ لا زال مستحب إن شاء الله. من الذي خالف في هذا وحكم على قوم بالشذوذ؟ ابن حزم. ابن حزم المتقدم من الذين هم لا رأس فيهم، ابن حزم رحمه الله حكم على قوم بالشذوذ، وافق المعاصرين ابن عثيمين. والله ما أدري ابن عثيمين، ممكن يكون ابن عثيمين لكن ما أدري. من الباني رحمه الله عثيمين، ما أنه ذكر اليوم ما ذكرنا، لا بأس. إلهنا حديث يحفظ يا إخوان، حديث يحفظ، حديث الذي هو قصير يحفظ، الذي هو طويل معذور طالب فيه. قال يسلم عليك وعلى الجميع الطلاب عبد الله بن جمال الصومالي، الصومالي بن الهامري الصومالي، عبد الله بن جمال الذي كان عندنا